موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم المسح على الخفين والجوربين. الخف هو كل ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، يعني مثل الجوارب والنعال التي تغطي محل الفرد، النعل الطويل اللي هو يغطي محل الفرد، ويلحق بالخفين كل ما يلبس كما أشرنا على الرجلين من صوف ونحوه. والمسح على الخفين مشروع باتفاق أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة، والمسح على الخفين رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج عنهم. وقد دل على مشروعية المسح على الخفين السنة والإجماع. فأما السنة فقد وردت بالقول والفعل الكثير، ومن ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، يعني هو بيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم غسل، فلما جي عند رجلين جي المغيرة ينزع خفيه، قال فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال فمسح عليهما. حديث متفق عليه. وقد أجمع العلماء على من أهل السنة والجماعة يعني على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها، خلافا لما يعتقده بعض العامة من اختصاصه بالشتاء والحرب. بعض الناس العامة يعتقد أن المسح على الخفين يكون في الشتاء فقط أو في الحروب ونحو ذلك، بل هذا يعم السفر والحضر لحاجة أو غيرها. والحمد لله رب العالمين.